ذكروا أهل العلم المحلل في المسألة. نحلل حديث محلل ضعيف. نعم، لكن قاء في إعلام الموقعين بدايته كأني قرأت أن ابن القيم يقول أنكر عليه أو أخذ عليه فتياه بالسبق بدون محلل. أنكر عليه صحيح، لكن المنكر منكر عليه. نعم، أخذ عليه في عصره أنه كان يفتي بالسبق بدون العارف. يا أخي الذين ينكرون عليه كلامهم باطل أصلا. أي نعم، استنادهم على حديث ضعيف لا تقوم أبي داود بالحجة. الحديث نعم، في سنن أبي داود الحديث كان نعم.